تفسير الآية 29 من سورة مريم يقول تعالى: فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ أي بدأت مريم في الدفاع عن حالها بإلهام وتوفيق وتيسير من الله تعالى عن طريق إنطاق المولود بالكلام كمعجزة لها وله عندما يكون رسولا لمزيد من تكريمها وطمأنتها وإذهاب همها وتبرئتها وإسعادها. فأشارت إليه، أي إلى مولودها عيسى صلى الله عليه وسلم، ليسألوه ويكلموه فيخبرهم بحقيقة الأمر. فقالوا متعجبين، رافضين، غاضبين، ساخرين: كيف نكلم من لا يزال في المهد طفلا رضيعا؟ فإن هذا خارق للعادة ولم يحدث أبدا من قبل ولا يقول به عاقل. والمهد هو الفراش الذي يمهد، أي يجهز لينام فيه الرضيع.